بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب المراقبة، باب المراقبة. والمراقبة هي أخذ النفس بمراقبة الله تعالى، وإلزام هذه النفس في كل لحظة من لحظات الحياة وفي كل عمل ظاهر كان أو باطن بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وتذكيرها بأن الله مطلع عليها في كل لحظة. المراقبة أخذ النفس بمراقبة الله تعالى وإلزام هذه النفس بهذا الأدب بأن الله مطلع عليها في كل لحظة وفي كل عمل، سرا كان هذا العمل أو علنا، فعند ذلك يكون الإنسان قد تحلى بهذا الأدب وهذا الخلق العظيم، وهو خلق المراقبة. والمراقبة من أعلى مراتب الإيمان، يعني من أعلى الأخلاق التي تجعل الإنسان في أعلى مراتب الإيمان. إذ المراقبة أخت المحاسبة، أخت المحاسبة. وإذا اجتمعت المراقبة والمحاسبة كان العبد في أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مرتبة في الدين. فالإسلام أو الدين مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام أعمال ظاهرة، والإيمان أعمال باطنة، والإحسان هو جمع كل ذلك على أحسن صورة، جمع كل ذلك على أحسن صورة. فالإحسان يقتدي، أو المراقبة والمحاسبة تقتدي وجود الإحسان بإذن الله تعالى. فالعبد الذي يراقب الله عز وجل في كل أعماله ويحاسب نفسه في كل ما تفعل ويلزمها بهذا الخلق في كل لحظة وفي كل عمل، ويذكرها دائما أن الله تعالى مطلع عليها، هذا أحسن الناس دينا، أحسن الناس دينا. وما نرتكب المعاصي وما نجترئ على فعلها إلا بسبب غياب هذا الأدب من أعمالنا وأحوالنا في أوقات، أو في أكثر الأوقات، أو في كل الأوقات عند الفجرة، والعياذ بالله. فمن لازم هذا الأدب كان من المحسنين، وهو أدب المراقبة. كل عمل يستشعر العبد معه أن الله مطلع عليه، ويستوي هذا في السر وفي العلن. ولذلك ما أحسن في الحقيقة قول يعني الشاعر الذي تمثل الإمام أحمد رحمه الله بأبياته، وهو يعني يذكر نفسه، وإن كان الإمام أحمد لم يعرف عنه أنه كان يعني يقول الشعر إلا من هذا البيت الذي ردده إعجابا بما فيه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فكل شيء عند الله علن، السر عندك والعلن عند الله علن، فالله لا تخفى عليه خافية، ولذلك إذا استحضر العبد هذا المعنى فإنه سيأخذه إلى هذا الأدب العظيم، أدب المراقبة، أنه يراقب الله في كل عمل، ولا سيما في السر أكثر من العلن، لأن أكثر ما نجترئ فيه على المخالفة عندما نكون في حال السر، في حال السر، حتى أن القلوب والأحوال والأعمال ربما تمرض ويكون فيها ما فيها، ويعني والعياذ بالله تمتلئ بمعاني فاسدة كثيرة جدا، وهذا لضعف المراقبة وضعف المحاسبة، نسأل الله العافية. أما إذا قويت المراقبة في القلب وقويت معها المحاسبة وصل الإنسان بإذن الله إلى هذه المرتبة العظيمة، هي مرتبة الإحسان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في هذا الباب. أما الآيات التي ذكرها فهي كلها تدل على هذا الأدب العظيم، أدب المراقبة، وكلها تذكر العبد أن الله مطلع عليه، وأن الله رقيب عليه، وأن الله شهيد وحسيب لأعماله. ولذلك هذه الأسماء الحسنى بما فيها من الصفات قريبة من بعضها، الرقيب والشهيد والحسيب، فهذه الأسماء لله تعالى، وهذه الأوصاف إنما لو تدبرها العبد وتعبد بها لله سبحانه وتعالى فضلا عن الصفات الأخرى فإنه سيكون في حال مراقبة لله سبحانه وتعالى في كل أعماله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق وهذا الأدب. أما قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك حين تقوم وحين تصلي وتسجد. سبحان الله، حتى في الطاع يراقبك، أي نعم، لأن الشيطان قد يدخل إليك وأنت في الطاعة فيفسدها فتكون لغير الله. فاعلم أيها العبد أنك مراقب، فلا تصرف هذه الطاعة ولا هذه العبادة لغير الله تعالى، لأنك مراقب، وعملك وإن كان ظاهره لله فباطنه إن كان لغير الله لن يخفى على الله، فهو يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين. إذا كان هذا القيام له أم لأجل الدنيا والناس، إذا كان هذا السجود لأجله أم لأجل الناس، فالله يراك حين تقوم ويراك حين تتقلب في الساجدين إذا كان هذا العمل له أو لغيره. ولذلك العبد إذا استحضر المراقبة كانت الأعمال كلها بإذن الله خالصة لله تعالى. وقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، وهذه معية السمع ومعية يعني الإحصاء علينا، وليست معية الذات، إنما هي معية السمع والعلم والمراقبة والمحاسبة والإحصاء على العبد. فالله معنا يحصي علينا أعمالنا، يعلم ما نفعل، يرى كل ما نفعل وما نقول، فإنه سبحانه وتعالى معنا أينما كنا. فأي شيء أنت تعمله في أي مكان أنت فيه فالله معك، أي الله يسمعك، الله يعلم ما تفعل، الله يراقبك، الله يحصي عليك، الله شهيد عليك، الله حسيب عليك في كل ذلك. فإذا كنت في مكان تظن أنك تخفى عن ربك فهذا من الغفلة، فهذا من الغفلة الشديدة والجهل بصفات الله عز وجل. وإذا علم العبد ذلك أخذه ذلك إلى إحسان العمل، لأنه في كل لحظة يقول الله معي، الله يرقبني، الله يعلم ما أنا فيه. ومما يذكر في هذا المعنى أن يعني رجلا من السلف رحمهم الله تعالى كان يعلم ابن أخيه، ولعله محمد ابن سيرين أو غيره، فكان يعلمه يقول يا ولدي قل هذه الكلمات، ويرددها، يقول كنت أرددها وأنا صغير ولا أعرف معناها، فلما كبرت وعلمت معناها فكانت لي فائدة عظيمة أو نحو ذلك. فكان يقول له يا ولدي قل هذه الكلمات وأنت تأوي إلى فراشك، أو تذكر هذه المعاني وأنت تأوي إلى فراشك. إن الله مطلع علي، إن الله رقيب علي، إن الله يسمعني، إن الله يراني. فهذا مما يأخذ العبد إلى الإحسان، لأنه إذا أراد أن يفعل شيئا لا يرضي الله، إن الله معي، إن الله يراني، إن الله يسمعني، إن الله شهيد علي. ولذلك الجهلة منا عندما نرتكب المعاصي ونظن أنه لا يرانا الناس، الشيطان في هذه اللحظات ينسينا أن هناك من هو أعظم من الناس مراقبة. ولذلك لو أن الناس يرون الواحد منا ويرتكب المعصية ما فعله، أو ربما يعني لا يفعلها، فكيف إذا كان الذي يرانا هو رب العالمين وليس بعض العالمين، هو رب العالمين يراك وأنت تفعل. ولذلك ما أعظم في الحقيقة غفلتنا، نسأل الله العفو والعافية. أما قول الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكذلك فهو يخدم نفس المعنى، يخدم نفس المعنى، إن الله لا يخفى عليه شيء، يعني كل شيء لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعلم كل شيء، بل يعلم ما تخفي القلوب، ويعلم السرائر كما قال، ويعلم السر وأخفى. لا إله إلا الله، السر وأخفى من السر، سبحان الله العظيم. والواحد فينا يجترئ ويفعل المعاصي وظنن أنه الناس لا يرونه فليفعل، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد أي يجعل عليك من يرصد عليك، فهو يراك ويسمعك ويعلم حالك ويرقبك ويراقبك، ويجعل عليك من يرصد كل شيء يرصده عليك، ويحصى عليك كل شيء. إذن فإذا كان في السر، إذا كان في العلم، فالكل مرصود، الكل محسوب، الكل مرقوب، نسأل الله العافية. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين أقل مما يخفي الصدور، وخائنة الأعين خائنة الأعين السرقة بالنظر، السرقة بالنظر، كأن يكون الإنسان ينظر في جهة فيسرق نظره في الجهة الأخرى. فإذا سرق النظر بما يظن أن الناس لا يرونه فالله يرى، حتى يقول بعض المفسرين من السلف في هذه الآية يعلم خائنة الأعين، يقول منها أن يكون الرجل بين القوم فتمر المرأة فيسرق النظر وهو بين القوم، فإذا التفتوا إليه غض النظر كأنه لا ينظر. وده بيحدث، يحدث، نسأل الله العافية. ويظن كثير منا أن الله لم يحصي عليه ذلك ولم يرصد عليه ذلك، إنه ممكن يبقى. وهناك يعني عبارة أيضا شديدة لعلها لابن عباس والله أعلم، أو أحد يعني السلف رضوان الله عليهم من كبار المفسرين من السلف، يقول في هذه الآية أيضا يعلم خائنة الأعين، يقول هو الرجل يكون بين القوم فتمر المرأة من نساء القوم فيسرق النظر إليها وود أن لو اطلع على فرجها. فإذا نظر القوم إليه تظاهر أنه لم ينظر، نسأل الله العافية، أو كلمة نحوها، فسرقت النظر هذه. ولو كانت شيئا يسيرا فإن الله عز وجل يعلم ذلك، يعلم خائنة العين، بل ويعلم ما هو أدق، وما تخفي الصدور. الصدور فيها أحقاد، وفيها حسد، وفيها غل، وفيها غش، وفيها أمراض كثيرة، نسأل الله العافية، ربما الناس لا يرونها منا، لكن الله عز وجل يعلمها، يعلم ما في هذه القلوب. إذن فإذا كان يعلم ما في داخل القلوب، فكيف بالذي نظهره نحن ويخرج إلى عالم الكون والحياة من حيث الظاهر؟ فهو أكثر وأشد أن يحصى علينا، والكل عند الله سواء، سواء هذا وذاك، نسأل الله العافية. إذن فالآيات كلها تأخذنا إلى أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى علينا رقيب، ولذلك يقول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. أي نعم. وأما الأحاديث، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، فالأول أي أول الأحاديث، قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهذا حديث مشهور لما اشتمل عليه من معاني عظيمة في أبواب الدين كلها. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث عن عمر كذلك رضي الله عنه، يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان هذا حال الصحابة، فإنهم كانوا يعني لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحوالهم، قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وعمر رضي الله عنه يصف هذا الوصف لأجله في غرابة، هو رجل لا يعرفه منا أحد، إذن هو ليس من أهل الإيش؟ المدينة، ليس من أهل المدينة، إذن هو رجل مسافر، إذن هو من أرض أخرى غير أرضنا. طيب، المسافر تظهر عليه علامات السفر من تغبير الثياب بالتراب، تغبير الرأس ونحو ذلك، ومع ذلك عمر يقول: رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. إذن هذا الشخص عليه علامة استفهام كبيرة جدا، هو ليس منا وليس مسافرا، من هذا؟ قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وأسند ركبتيه أي ركبتيه هذا الرجل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، إما على فخذه هو أو على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. الله، سائل وفي نفس الوقت يقول له صح، يصدقه، يعني يقول له أصبت. الله، طب بتسأل ليه لما أنت عارف هذه المسألة؟ نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الشاهد للباب، هذا هو الشاهد للباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله بالمراقبة وكأن الله عز وجل معك كأنك تراه، وكأن الله معك يعني تراه بعين رأسك أو بعينك التي في رأسك كأن ذلك. وذلك لأن الإنسان إذا كان الأمر عيانا بيانا يكون فيه ما هو أدعى له أن يعمل. ولذلك أكثر الناس والعياذ بالله فضل الدنيا التي لا تساوي شيئا على الآخرة التي موضع صوت الواحد في الجنة خير منها، لأجل أن الدنيا شيء محسوس مشاهد والجنة شيء غائب. ولذلك كثير منهم قال أخذ المحسوس وبعدين ربنا يحلها بقى لما إيه لما نيجي عند الغائب ده، نسأل الله العافية. كذلك نفس الأمر، أن العبد إذا عبد الله كأنه يراه هذا شيء يأخذ الإنسان إلى عظيم العمل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الدرجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحسن مراتب الدين، قال أن تعبد الله كأنك تراه. طيب خلاص، لو كأنك تراه هل ستجرؤ تخالفه؟ هل ستجرؤ تعصاه؟ ده إذا كان الملك في ملوك الدنيا أنت يعني في يعني جلالته وفي قصره ولم تدخل عليه تخشى أن تفعل شيء، تقول لعل بعض من عنده يبلغون الملك قبل أن أدخل عليه، فكيف إذا كنت عند الملك بين يديه وأدخلوك عليه؟ فعند ذلك هل تجرؤ على أن ترتكب ما يخالف ما أمرك به؟ ولا سيما إذا كان هذا الملك عادلا كريما عظيما رحيما رؤوفا، هل عند ذلك ستجترئ على المخالفة أو تحب المخالفة؟ لا، ده ابتداء أنت تحب رضاه، ثم كذلك تعلم أنه مع هذه الأوصاف كلها هو عظيم جبار متكبر سبحانه وتعالى، فإنك لو خالفته قادر على يوقع بك العقوبة. فعند ذلك هل ستجرؤ على أن ترتكب ما يغضبه؟ لن تجرؤ على ذلك. ولذلك فكيف إذا كنت تستحضر أن الله عز وجل أنك ترى الله عز وجل أنك ترى الله عز وجل. ولذلك هذه أعلى مرتبة في الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا سيعين العبد على عظيم المراقبة وعظيم المحاسبة. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. قال ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك. قال والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمانا طوي لا ولا كان ذلك ثلاثا. هذا الحديث الحقيقة أنه يأتي معنا في مواضع أخرى، في خصوصا في المنثورات والملح في آخر الكتاب والكلام عن علامات الساعة ونحو ذلك، لكن الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمناسبة الحديث بيان فضل المراقبة، إذ أن المراقبة تأخذ إلى الإحسان، تأخذ الإنسان إلى الإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين، وهذا يدل عليه ما جاء في هذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله الثاني أي الحديث الثاني، قال عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذا هو الشاهد للباب، اتق الله حيثما كنت أي خاف ربك واعمل لذلك حيثما كنت، سواء كنت في مكان تظن أن يراك الناس فيه أو لا يراك الناس فيه، فالله عز وجل يراك في كل مكان. اتق الله حيثما كنت، فالله لا تخفى عليه خافية. كنت في مكان مفتوح معلن للناس بارز ظاهر، سواء ما كنت في مكان مغلق عليك، الكل واحد عند الله عز وجل، فهو يراك ويعلم ما أنت فيه وما تعمل. فاتق الله حيثما كنت، وإياك أن تفرق بين السر وبين العلن، وأن تفرق بين ما يراك الناس وبين ما لا يراك الناس. وهذه هي التي منها نؤخذ، يعني هذه التي منها نؤخذ، ويأخذنا الشيطان منها كثيرا، مسألة الفرق بين العلن والسر، والفرق بين يعني الشيء الذي يراه الناس منا وما لا يراه الناس منا. فأكثرنا نجترئ على فعل المعاصي والذنوب إذا علمنا أن الناس لا يروننا، مع أن الله عز وجل يرانا ويراقب ما نعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، في أي مكان الله يراك. ذلك الصالحون تروى عنهم في هذا الباب الأحوال الكثيرة، أحوال المراقبة الكثيرة. انظر إلى هذه القصة الشهيرة جدا التي تعرف مثلا في مناقب عمر رضي الله عنه، لما كان رضي الله عنه ذات يوم يطالع المسلمين ليلا كما كان هو حال عمر رضي الله عنه، الذي لما تولى الخلافة ما كان ينام بالليل ولا بالنهار إلا قليلا، حتى كان عمر رضي الله عنه يرى في المجلس كثيرا وتأخذه إغفاءة النوم والنعاس ونحو ذلك. فقيل له لما لا تنام، فقال إن نمت بالليل ضاعت نفسي، وإن نمت بالنهار ضاع الناس. انظر مراقبة إلى أعلى مستوى رضي الله عنهم. فمما يذكر في مناقبه وفضائله أنه مر أيضا ذات ليلة، لأن الشخصية دي هتولد أشخاص زيها، عمر هيولد ناس زيه في مجتمع فاضل زيه، ولذلك يمر ليلا فيسمع وهو يعني يتفقد أحوال الناس ليلا ويطمئن في الشوارع والطرق ونحو ذلك. رجل ما بينامش الله عنه، وكان رضي الله عنه يأخذ الطلاء اللي هو الزفت، يعني حاجة عارفين يعني عزكم الله الزفت، عارفين البتاع اللي بيعملوا فيه الأرض ده، الأسفلت ومش عارفين الزفت، بس مادة قريبة منه يعني. فكان يأخذ الطلاء الشبيه به أو مادة شبيهة به، وكان يدخل حظيرة إبل الصدقة، وكان يأتي إلى البعير الأجرب فينام تحته ويطليه بالطلاء. فيعني فكان رضي الله عنه إذا سئل يقول أخشى أن يسألني الله عنه. انظر، مع أن عمر عنده أعداد من الناس، خذ يا ابني خذ الطلاء وروح اعمل اللي يدخل هو وللبعير، وينام هو أمير المؤمنين تحت البعير ويطليه بالطلاء. ويقول له أخشى أن أسأل عنك. فيمر ذات ليلة يسمع المرأة التي تقول لابنتها القصة الشهيرة جدا اللي عملوها في المدارس بطريقة جديدة دلوقتي، تقول لابنتها ضع الماء في اللبن، فتقول لها هذه الابنة تقول لا، إن أمير المؤمنين نهى الناس أن يضعوا الماء في اللبن، هي كانت بتبيع اللبن يعني، وده جائز، العرب كانوا يستسيغون ذلك أصلا، اللبن العرب لما يحلبوه ما يشربوش كده، لازم يحط عليه ماء بارد، العرب لما كان يحلبوا اللبن ما يشربوش على طول، لازم يحط عليه ماء بارد ليستسيغه في الشرب. فقالت ضع الماء على اللبن، فقالت إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فلعل عمر كان في التوقيت ده يرى مصلحة معينة من ذلك، فقالت إن عمر ليس معنا، فقالت أولا يرانا رب عمر. انظر إلى معنى المراقبة، إن عمر مش موجود، طب ما هو من هو أعظم من عمر، ألا يرانا رب عمر؟ ولذلك هذه المرأة يزوجها عمر لولد من أولاده، وهي التي يخرج منها الأفاضل، زوجها عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصار منها بعد ذلك عمر بن عبد العزيز، هي المرأة دي اللي يصير منها بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وهذا خلق مراقبة عظيم. نعم. قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث مناسبته للباب أن فيه الحث على المراقبة، وفيه بيان فضل المراقبة. الحث على المراقبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهي متضمنة لهذا المعنى، اتق الله حيثما، راقب الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. وفيها دليل فضل المراقبة، أو فيه دليل على فضل المراقبة. ثم قال النووي رحمه الله الثالث، أي الحديث الثالث، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم، فاشتمل هذا الحديث على معاني عظيمة في الدين، لكن نأخذ الشاهد من هذا الحديث للباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يا غلام إني أعلمك كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ابن عباس، ومعلوم أن ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه لم يناهز الحلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل له معاني كثيرة عند العلماء، من أظهر هذه المعاني أي احفظ محارم الله عز وجل، واحفظ أي حافظ، وقم على هذه المعاني وهي أوامر الله عز وجل ونواهيه. احفظ الله عز وجل، احفظ ما أمرك، أي قم على أدائه وانتهي عما نهاك، احفظ الله يحفظك. ويتضمن هذا كذلك أن من حفظ الله عز وجل، أي قام بأمر الله عز وجل وراقب الله عز وجل في كل أعماله، يحفظه الله سبحانه وتعالى. احفظ الله، اجعل الله عز وجل في كل ما تفعل، اجعل مراقبة الله عز وجل عليك في كل ما تقول وما تفعل. فإذا كان ذلك كان الفضل يحفظك. احفظ الله يحفظك، وهذا هو الشاهد للباب، فضل المراقبة، وأن من حفظ الله عز وجل حفظه الله تعالى، وفضل عاقبة المراقبة. فضل المراقبة وفضل عاقبة المراقبة، فمن راقب الله عز وجل قد أتى خلقا عظيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن راقب الله عز وجل في أعماله فله عاقبة طيبة، وهي أن الله يحفظه، يحفظه في نفسه، يحفظه في دينه، يحفظه في ولده، يحفظه في بدنه، يحفظه في كل ما يحب العبد. ولذلك هذا كله يعني جاء بعد المراقبة، بعد الحفظ لأوامر الله ونواهيه وتكاليفه وشرعه ودينه، والأمر عندما أمر والانتهاء عندما نهى. فكل ذلك لا يأتي إلا بمراقبة الرب سبحانه وتعالى في ذلك. فهذا الحديث فيه دليل على فضل المراقبة. وفي الرواية الأخرى قال احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني راقب ربك سبحانه وتعالى وأنت في الرخاء، سيكون لك هذا في الشدة، أي سيكون أثر ذلك عليك إذا في شدة. فإن راقبته أنت في الرخاء والعافية، إذا جاءت الشدة نجاك حفظك. ولذلك اعلم أن ما تقدم فهذا أنت مأمور به، ثم كذلك لك به التحلية، وهي العاقبة، أن يكون لك عاقبة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك المراقبة أدب عظيم له فضل في الدنيا وفي الآخرة. أي نعم. ثم قال النووي رحمه الله تعالى الرابع، قال عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات. قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني أنتم تحتقرون هذه الأعمال وتستحقرونها وتظنونها أنها قليلة أو أقل من الشعر، وهي كانت في زماننا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة عندنا، وهذا لأجل أن هؤلاء كانوا أعظم الناس مراقبة لله عز وجل. العمل الذي يظنه الواحد منا، ده عبد الله، ده أنس بيكلم مين؟ يكلم التابعين، مش بيكلمنا احنا كمان. يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نسأل الله العفو والعافية. أعمال احنا بنستهين بها، وهذا لضعف المراقبة، لضعف المراقبة. إنجاز المثل اللي أنا هقوله، لو مثلا يعني واحد فينا مثلا هو قاعد كده في المسجد ولا حاجة، فطلع مثلا بتاعة طفاية ولا مش عارف ايه ولا حاجة، وبعد ما طلعها الورقة اللي هي فيها راح ركنها جنبه كده في اي ركن في المسجد، لو الناس شايفينه هيعمل كده؟ طيب واحد داخل الحمام مثلا في المسجد فلقى نواة تمر مثلا، زي ما عادت بعض اخواننا في ايام الصيام، تخش تلاقي في نوى تمر مرمي كده جوه في الاماكن الوضوء ونحو ذلك. طيب لو هذا الذي القى هذه النواه رمات التمر كده، علم أن زوجته إذا فعل ذلك أو إذا كان في بيته يعني هل سيفعل؟ لأنه يعلم أن زوجته ستوبخه ربما، لماذا تلقي هذا التمر؟ يوم يعمل إيه؟ يأخذ التمر يروح يرمي النوافل في الزبالة في سلة المهملات ونحو ذلك، لأجل أنه يعلم أن الزوجة عليه رقيب، الزوجة عليه رقيب ترقب أفعاله. يوم يعمل إيه؟ ما يحطش النوافل الورقة ما يرميها على السجاد في البيت، لأن الزوجة هتيجي توبخه. ثم تقول له كده، هل هذا سلوك الإنسان الصالح النظيف مش عارف كذا وكذا؟ يوم يعمل لما يأكل الطفاية يروح هو يرميها في السلة، يوم يعمل حد ينده ولد من أولاده خذ يا ابني حط دي في السلة المهملات، لأنه يعلم أن الزوجة ترقبه أو أولاده يرقبوه ويأخذون عليه ذلك. طيب كم واحد منا ممكن بيعمل الحالة الحكاية دي في المسجد؟ كتير. وهذا لضعف معنى المراقبة في أمور نظنها أنها أدق من الإيه؟ من الشعر. إيه يعني نوايا مرمية في الحمام في المسجد؟ إيه يعني؟ يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ورع وتقوى ومراقبة، فتجد الواحد فيهم الصغيرة عنده زي الكبيرة يخاف منها. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول إن الفاجر لا ينظر إلى ذنوبه كنظر، إن المؤمن لا ينظر إلى ذنوبه كأنها أصل جبل يوشك أن يقع عليه. خايف دلوقتي هتقع، دلوقتي الجبل ده هيقع، دلوقتي ذنوب هيقع فوقيه، دلوقتي هيهلكني دلوقتي. وإن الفاجر لا ينظر إلى ذنوبه كأنها ذباب. يقول هكذا، ما الذبابة حد ببالي بيشوفها الملامح الذبابة دي شكلها ايه وعرضها وطولها ونحو ذا جات ويعمل لها كده وخلاص. انما المؤمن ذنوبه شايفها زي الجبل، اهم دول الصحابة الذنوب الصغيرة يرونها كأنها جبال، احنا بقى الجبال شايفينها ذباب بل ادق كما يقول انس ادق في اعينكم من الشعر، نسأل الله العافية. فهذا الحديث ايضا فيه بيان فضل المراقبة. انت قصد حضرتك النووي، النووي لما اتى بحديث انس رضي الله عنه، اي نعم ده اصطلاح عند في علم الحديث هل ده يسمى حديث او لا يسمى حديث، لانه يعني يذكر فيه كلاما متعلق ايضا بحال في معاني شرعية. نعم. فهذا الحديث ايضا فيه بيان فضل المراقبة، ولا سيما المراقبة التي كان عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كذلك أن ترك المراقبة في الأمور الصغيرة يجر إلى فعل الأمور الكبيرة، نسأل الله العافية. ثم قال النووي رحمه الله تعالى الخامس، أي الحديث الخامس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. قال النووي والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة، يعني في في في في في الناس، الغيرة في الناس معناها الأنفة، إن الإنسان يأنف إن ذا يكون فيه أو عنده. أما في حق الله تعالى فهو سبحانه وتعالى من صفاته أنه يغار سبحانه وتعالى، وهذا على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وإلا فالغيرة في حق المخلوق نقص، أما في حقه تعالى فهي كمال مطلق. نعم. قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، ما حرم المرء ما حرم الله عليه. إن الله يغار، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. الله يغار ومقتضى ذلك أن يغضب ممن فعل هذا الفعل الذي جعل ربه سبحانه وتعالى يغار، وهذا الفعل هو ارتكاب ما حرم الله، ارتكاب ما حرم الله. وهذا الحديث ما علاقته بباب المراقبة؟ ما علاقته بباب المراقبة؟ العلاقة ظاهرة والحمد لله، وهي أن العبد إذا ترك المراقبة جره ذلك إلى فعل المعاصي التي هي ارتكاب محارم الله، وأنه إذا ارتكب محارم الله غضب الله عليه، لأنه يغار سبحانه وتعالى إذا ارتكبت المحارم. إذن علاقة الحديث بالباب أن ترك المراقبة يجر إلى فعل المعاصي، وفعل المعاصي يسبب غضب الرب سبحانه وتعالى، لأن الله يغار إذا ارتكب العبد المحارم. أي نعم. إذن ففيه كذلك بيان فضل المراقبة، وأنها تمنع ارتكاب المحارم التي تغضب الرب تعالى وتجعله يغار سبحانه وتعالى لفعل العبد ارتكاب محارمه. أين؟ الحديث السادس، قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل، وهذا حديث من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، والإسرائيليات على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول مثل هذا، وهو الذي جاءنا الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو الذي يقصد به الحكاية عن شيء كان في بني إسرائيل وجاءنا به الدليل الصحيح، فهذا واجب القبول والتصديق. وقسم جاءنا بالخبر الكاذب وغير الصحيح وغير المنضبط، فهذا القسم لا يقبل ويرد، لا سيما ما كان منقولا عنهم هم أنفسهم من غير سند صحيح، أو فيه ما يصادم أو يخالف شريعتنا ونحو ذلك. وقسم ثالث هو الذي فيه ما جاءنا بالأخبار أيضا التي فيها ضعيف وفيها قوي وفيها نحو ذلك، وهذا القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا القسم كالذي يرد عن وهب بن منبه رحمه الله، عن كعب الأحبار ونحو ذلك، فهؤلاء من أحبار بني إسرائيل الذين آمنوا بعد ذلك وأسلموا، فهم يحدثون أحيانا عن بني إسرائيل، فهذه أخبار من هذا النوع والله أعلم. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. أراد الله أن يبتليهم إرادة كونية، وهي أن الله أراد أن يختبر هؤلاء وأن يختبر إيمانهم. قال: فأتى الأبرص أي الملك، فبعث إليهم ملكا، أي بعث إليهم ملكا في صورة إنسان، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس، أو الذي قد قذرني الناس. قال: لون حسن وجلد حسن، الرجل ده طلب حاجتين مش كده؟ قال: لون حسن وجلد حسن، وتضمن السؤالين دول طلب ثالث، وهو أن يذهب عني الذي قذرني الناس من أجله، أو قد قذرني الناس. يبقى ده طلب لون حسن وجلد حسن، ولاحظ أنه ما طلبش أنه ربنا يشفيه خلاص كده ولا حاجة مثلا، لا، ده عايز جلد، ومش أي جلد، ده عايز جلد إيه؟ أبرص. البرص عفان الله إياكم مرض كان يعرف قديما أكثر من الآن، هذا المرض والعياذ بالله يتسلط على بدن الإنسان بالبقاع وتشويه الجلد ونحو ذلك. قال فمسحه أي الملك فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. سبحان الله، الملك مسحه، وهذا فيه دليل على جواز أو على أن الأسباب لا تنافي التوكل، لا تنافي التوكل. فمسحه الملك فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك، فأي المال أحب إليك، يعني أنت نفسك في إيه كمان؟ قال الإبل أو قال البقر، شك الراوي، ولعلها الإبل أكثر لأن اللي بعده هيطلب بقر. فأعطي ناقة عشراء، الناقة العشراء الناقة الحامل يعني الحامل، نعم، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالعشراء لأن الناقة تسمى عشراء إذا قاربت الإيه؟ الولادة، قاربت الولادة. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع أي الملك فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. عايز الشعر، ومش أي مش أي شعر، هو أقرع، والقرع مرض أو صفة معروفة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الرجل لم يكن طاعنا في السن ولا كبير، وإلا القرع والصلع في الكبار السن شيء معهود، ولذلك لا يعتبر عيبا، فالظاهر أنه كان شابا بدليل أنه قال قذرني الناس. الناس لا يتقذرون من كبار السن إذا كانوا صلعا أو نحو ذلك، فلذلك هو هذا كان بمثابة المرض عنده. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، أي الشعر، ومش أي شعر، وشعر كمان إيه؟ حسن. أنا بقف على الحاجات دي لماذا؟ لما بعد ذلك سيترتب الكلام عليه. قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، أدي تلت طلب كمانه. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطي بقرة حاملا، أعطي بقرة حاملا. ويقال في البقر حامل لأن العشراء في الإبل بتبقى خلاص قاربت، والحامل في البقر بتكون في يعني حال ولادة وممكن يكون فيها أكثر من واحدة ونحو ذلك. قال فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. قال فأعطي فأتى. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. لاحظ الطلبات بتاعت الإيه؟ الثلاثة. الأول قال، أولاني قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ما قذرني الناس. الثاني قال شعر حسن ويذهب عني ما قذرني الناس. ثلاث طلبات. هذا الرجل قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، وما قالوش عايزه ستة على ستة مثلا يعني قال له أبصر الناس وخلاص. أي نعم، ظاهر حاله يدل عليه قناعة. أي نعم. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، ما قالوش بقى بصر حسن مش كده، ولا يذهب عني ما قذرني الناس بي عشان تبقى عناية واسعة مش عارف إيه ونحو ذلك. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. شايف التنين إبل وبقر، والتالت غنم، طمع ظاهر، دي واحد. اتنين الخلق، اللي بيحب الغنم غالبا طبيعته تكون قريبة من طبيعة الغنم، واللي بيحب الإبل طبيعته قريبة من الإيه؟ من الإبل، واللي بيحب البقر طبيعته قريبة من البقر. علشان كده تلاقي الراعي الغنم دايما تجده شخص ايه هادي كده و... ولذلك الانبياء رعوا الغنم، ما من نبي الا ورعى الغنم، لان الغنم تعود الصبر وتعود التحمل و... وتعود الانسان على السفر و... ونحو ذلك، فوائد كثيره جدا. مدرسه تربويه دي، رعي الغنم ده مدرسه تربويه. نعم. فلذلك هذا الرجل لما قال الغنم يدل على قناعه ايضا، ويدل على حسن طبيعه، حسن طبيعه. انما الثاني بتاع الابل واضح ان هو غليظ وطماع ونحو ذلك. قال الغنم: فاعطي شاة والدا، قال: فانتج هذان وولد هذا. انتج هذان اللي هم مين بقى؟ بتاع الابل وبتاع البقر. وولد هذا، انتج هذان لانه يعني يقل البقر والابل انتج عشان بيبقى بتولد ويحتاج معاها من يعينها ونحو ذلك. فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الابل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. الابل بقى عنده كثير، والغنم والبقر بقى عنده كثير، والغنم بقى عنده كثير. قال: ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته. من الذي اتى الابرص؟ الملك. في صورته وهيئته، في صورته وهيئته يعني يقصد ماذا؟ في صورة الأبرص قبل ذلك وهيئته، يعني لابس نفس الجلابية ولا القفطان، هو اللي كان ايه اللي كان لابسه كده، لابس له واحد زيه وجاي له برضه مبقع والجلد بتاعه بايظ. وفي دليل على ان الملائكة وان كانوا موصوفين بالجمال، لكن إذا تشكلوا يصح أن يكون فيهم هيئة ممكن تكون مقبحة إذا تشكلوا، إنما أصل الملائكة موصوفون بالإيه؟ بالجمال. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. ولماذا أتاه في صورته وهيئته؟ لأن هذا أبلغ في أخذه إلى الخير، إذ أنه يذكره من غير ما قال بفضل الله عليه. إذا رآه فيرى الأبرص ويرى الهيئة ونفسه، أنا كنت في يوم ما كنت مثل هذا، فيتذكر نعمة الله. أي نعم. قال: فقال أي الملك: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال. الحبال يعني الأسباب. قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فلا بلاغ لي يعني أن أنا أقطع هذا الطريق وأرجع إلى أرضي التي أريد أن أذهب إليها إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ بها في سفري. أنا بطلب بس بعير أسافر به، أنت شايف الحال والهيئة ونحو ذلك. نعم. فقال: الحقوق كثيرة. ده من الذي قال ذلك؟ الأبرص. الحقوق كثيرة اللي هو كان أبرص يعني، الحقوق كثيرة، لا لا لا، أنا عندي مسؤوليات كثيرة قوي، ده أنا فلان عايز مني كذا وفلان عايز مني كذا وفلان الحقوق كثيرة. وهذا حال بعض الأغنياء، إذا جاءه من يطلب منه لله وللفقراء ونحو ذلك وإعانة على الخير والدعوة والمساجد، يقول الحقوق كثيرة، ده أنا والله بطلع في حتة تانية، أنا بطلع في مناطق أخرى، الحقوق كثيرة. أي نعم. فقال الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ أنت نسيت أصلك؟ كأنه يقول له كده، أنت نسيت أصلك؟ أنت مش كنت وكنت وكنت؟ نعم. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. انظر إلى الإجرام والعياذ بالله وجحود نعمة الله عز وجل. إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، لا مش ربنا اللي عطاني ولا حاجة ولا ودنا بفضل إيه يعني عرق جبيني، ورثت كابر عن كابر زي اللي بعض الناس يفعل ذلك، نسأل الله العافية. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وفيه جواز الدعاء على الظالم بالقيد، إن كنت فعلت كذا فعل الله بك كذا، كما قال سعد في الرجل الذي ظلمه. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. انظر إلى هذا الإنسان الذي راقب ربه سبحانه وتعالى في قوله وفعله. الآخرون غفلوا ولياذ بالله ولذلك جحدوا، أما هذا لا، هو يعلم أن الله عز وجل عليه رقيب وحسيب. ولذلك لما قال له الرجل انظر إلى الرد، ما قال له خذ وانتهى الأمر، لا، بدأ أول ما بدأ بالاعتراف بنعمة الله، قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري أو إلي بصري فخذ ما شئت. هذا إنسان راقب الله عز وجل في عمله وفي قوله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. أنت هتعمل هذا، هتأخذ هذا لماذا؟ لله، وأنا أراقب الله في عملي، فأنت ستعمل خيرا سيعود علي بالخير، وأنا سأعمل خيرا معك يعود علي بالخير، فأنا أراقب الله، كأن لسان حاله يقول ذلك، أنا أراقب الله، لقد كنت أعمى في يوم من الأيام ولا أنسى مراقبة الله علي، فضلا عن ألا أجحد نعمة الله عز وجل. قال فقال أي الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم، أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انظر عاقبة المراقبة وعاقبة الاعتراف بنعمة الله عز وجل. فهذا رجل راقب الله عز وجل في فعله وقوله وحاله، فأعانه الله على حاله وعلى قوله ويسر له طريق الخير، ثم جعل له العاقبة كذلك بهذه البشرى. الملك يقول له عند ذلك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذا الحديث فيه مناسبة عظيمة للباب، وهي بيان أيضا فضل المراقبة، وهي التي تظهر في حال هذا العبد الأعمى الذي راقب الله عز وجل، فكان سبب ذلك أن رضي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. قال النووي رحمه الله السابع، قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حاسبها، وكما ذكرنا فالمحاسبة أخت المراقبة. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. الكيس هو الرجل أو هو الإنسان الذي ينظر للأمور بحكمة، أن ينظر للأمور بحكمة، وهذه الكياسة، أن ينظر للأمور بحكمة. فالحكيم الذي دان نفسه، وهذا هو الشاهد للباب، الكيس من دان نفسه. من دان نفسه يعني ماذا؟ يعني ظل يحاسب نفسه ويراقبها ويتابعها ويقول لها فعلت كذا لا تفعلين، افعلي كذا من الخير، لا تفعلين كذا من الشر. وإذا رأت في نفسها خيرا دان نفسه، أي دان من الدنو أو دان من الدين. فإن كانت من الدنو دان نفسه، أي حط منها حتى لا تتعالى فتفسد. دان نفسه من الدين، أي جعلها مدانة ومقصرة، وعليها أن تفعل، ولا تزال هي مطالبة بفعل الخير. وكل هذا من باب المراقبة والمحاسبة. ولذلك فهذا الحديث فيه بيان فضل مراقبة النفس ومحاسبتها، إذ أن هذا يولد في الإنسان عدم كبر ولا غرور، لأن المحاسب المراقب لنفسه دائما يجعلها في مكان أدنى، يقول لها لا لا لا، أنت لا تصعدين، أنت لا تصلين إلى ما تظنين، ونحو ذلك. فيدينها دائما أو فيدنيها دائما. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أما الغافل يعمل للدنيا فقط، أما الكيس يعمل لما بعد الموت، أي الآخرة. والعاجز من أتبع نفسه هواه، نسأل الله العافية، وتمنى على الله الأمان، إذ نفس تريد ما تريد معها، ويتمنى على الله الأماني، يعني يطلب الأماني ولكن لا يعمل، لا يعمل. لا، الكيس هو من يعمل ويقول للنفس هذه أنت ما فعلت شيء، أنت مقصرة، أنت لازلت مطلوب منك أن تفعلي كذا. فهذه النفس التي دائما يحط منها هل تجترئ على فعل المعاصي؟ إذن فهذا هو خلق المراقبة. ولذلك فالحديث فيه بيان فضل المراقبة والمحاسبة. ثم قال النووي رحمه الله تعالى، الثامن والتاسع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. التاسع، قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره، وإن كان الحديث في سنده ضعف. أما الحديث الثامن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أن الإنسان الذي يريد أن يكون دينه طيبا، من حسن إسلامه، من حسن دينه، من طيب ما يكون عليه من الدين، تركه ما لا يعنيه، ألا يتدخل فيما لا يعنيه. طيب، ما علاقة هذا الباب، هذا الحديث بباب المراقبة؟ وهذا في الحقيقة من النووي رحمه الله فيه ذكاء عالي جدا، أنه يعني يورد هذا الحديث في هذا الباب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكأن النووي والله أعلم أراد أن يقول: بدلا من أن تنشغل بغيرك، انشغل بنفسك، راقب نفسك بدلا من أن تراقب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، صرف عن الناس وانشغل به نفسك أنت، وراقبها وحاسبها. فهذا فيه فضل مراقبة النفس، فضلا عما فيه كذلك من ترك تقصي أحوال الناس ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية. أما الحديث الأخير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أي المعنى الموجود في الكلام صحيح، وهو أن لا يسأل الإنسان أخاه فيما ضرب امرأته. هذا أمر لا يعنيك، انشغل بنفسك، هذا نفس المعنى المراد من الحديث السابق، بدلا من أن تنشغل وتسأل الرجل لماذا ضرب امرأته، هذا أمر لا يهمك أنت، انشغل بمراقبة نفسك، واترك الناس فيما لا يهمك، فيما لا يضرك، ولا يضر الناس ولا يضر الدين، فراقب نفسك من باب أولى، والله أعلم. نقف على باب التقوى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.